وشاهد عني بيا واديني كمان بقولك احلامك بكره جاي صدق قلبي اللي الله شاهد بيا انا هاخد بالي منك خليك قدام عناي اتعب لو غبت عنك الله شاهد عني واديني كمان بقولك احلامك بكره جاي صدق قلبي اللي حتى عمري ليك وقلبي جنبك انت عمري.